Bye-bye. سيدي نعم هكذا يذكر القرآن يا مفتح القرآن هكذا يذكر القرآن وماذا دي حضرك النبي يا رسول الله ما تسيب حاجة يا شيخ محمود ايوه رفع سمك ذاك سمويها وطش ليلها وخرج جرحا قلبك عشان حبيبك بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بسم الله رب سمك ذا سويها وأغطش ليلا وأغطش ضحاها ولو طب بعد ذلك دحا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Amen.